مشروعية للرجال والنساء، إلا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة يرون أن المرأة تخفض صوتها حيث لا يسمعها الأجنبي عنها، وإذا لم يكن تهم أجنبي فلا بأس أن ترفع صوتها، على خلاف بين أهل العلم.